إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، إن السعادة العبد في دنياه وأخراه تدور على تحقيق أمور ثلاث لا بد منها، فمن وفق لتحقيقها ويسر له القيام بها كان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، ألا وهي أيها المؤمنون شكر الله جل وعلا على نعمائه، والصبر على قدره وقضائه، والاستغفار والتوبة إليه جل في علاه. وذلك أيها المؤمنون أن العبد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثة: نعم متوالية وعطايا متوالية يمن الله تبارك وتعالى بها عليه، والنعمة تستوجب شكر المنعم سبحانه، أو مصائب وأمور يقدرها الله تبارك وتعالى ويقضي بها على عبده. فالواجب على عبده أن يتلقى هذه المصائب والابتلاءات بالصبر على قضاء الله وقدره، محتسبا راجيا فضل الله وعطاءه. والأمر الثالث عباد الله: ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع فيها، فهذه تتطلب توبة واستغفارا. فطوبى أيها المؤمنون لمن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. أيها المؤمنون عباد الله، والحمد والشكر لله عز وجل على مننه وعطاياه الدينية والدنيوية مؤذن بالمزيد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والمؤمن عباد الله مطالب بالاعتراف بنعم الله عليه ومننه وأفضاله، ومطالب بأن يحرك لسانه شكرا لله وحمدا وثناء، ومطالب أن يعمل جوارحه في طاعة الله، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. أيها المؤمنون، والصبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة،

وهي وصية السلف الصالح بينهم. أيها المؤمنون عباد الله، لقد جمعت هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة، ألا وهي الشكر والصبر والاستغفار، في أثر عظيم يروى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان، وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر، وابن المبارك في كتابه الزهد وغيرهم، أنه رضي الله عنه قال: أربع إذا كن في العبد بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أذنب قال أستغفر الله، وإذا من الله عليه بنعمة قال الحمد لله، وإذا ابتلاه الله بشيء قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فذكر هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة، وأضاف إليها أمرا عظيما وأصلا متينا وقاعدة مهمة للغاية عليها قيام الدين، وهي عصمة أمر المسلمين، ولا نجاة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيقها، ألا وهي أن يكون عصمة أمرهم لا إله إلا الله. وهذه الكلمة أيها المؤمنون هي كلمة التوحيد التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى، فلا قبول لأي عمل من الأعمال ولا انتفاع بأي طاعة من الطاعات إلا إذا قامت على توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الكلمة أيها المؤمنون عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، فأهل التوحيد هم أهل السعادة، وأهل ضد التوحيد هم أهل الشقاء في الدنيا والآخرة. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحده جل في علاه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،